النساء وأنا أحكم لجنوب المجموعة لا أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال لأن أمر ملتبس عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.